بعد كده بدأنا نتكلم عن مين ده عبد الزلمي؟ لا ده كريستينا ايمن احمد. قالوا لي طبعا بعد دكتور عبد الفتاح العمل في الامريكو مين بقى اللي هيجيب اقل من 240 هيبقى ودانه طويله. والله 230 محتاج بردعه و220 حمار العدد في نفس الولاد على فكره تجعلني نفس الولاد. يلا ولاد. يبقى عندنا اول مرحله كان زيجوت. اتقسم خليتين بقوا 4 8 16 وصلنا لحاجة اسمها ولاد مرة. نفس لما جينا بدأنا شقلبة اللي يا جماعة يا ولاد لما بدناش في الرساله دي انا هبطل ده بسرعه. بصوا ولاد ده يبقى احنا بدانا بزيجوت وصلنا لغايه 16 خليه بقى لنا الاسم اسمها مريولانا. مهم جدا كل ما غير مرحله من اسماء ابقى فايق وانا بذاكر البريود الثاني عشان ما تقفش. يعني احنا كنا زيجوت وصلنا 16 خليه بقت مريولانا. وعلاجهم السترانج كابيتي بقى الكيس اسمه بلاس سيتي. بيضرب من بره اسمه تروبو بلاس وجوه الخلايا اسمها امبريو بلاس. الجنين ده روح في الاندوميتريا بعمليه اسمها امبلانتيشن. طيب بعد كده بنيت قالوا ايه اللي بيحصل للخلايا اللي بره والخلايا اللي جوه. الخلايا اللي بره اسمها تروبو بلاس. في بدايه اليوم الثامن ولسه العيل بيحاول يزرع امبلانتيشن الاقي تروبو بلاس بدا يتقسم لاثنين. طبقه اسمها سايز تروبو بلاس، طبقه اسمها سنسيت تروبو بلاس. اتفقنا ان في نحل اللي معاه الموبايل ده يا ولاد اقفله شويه لغايه بس ما الدم تمشي. وبعد كده نعمل اللي احنا عايزينه. انا ولاد يبقى بالتالي. والناس بتسرح قوي قوي قوي اللي تاخد اوضه ولاد هتسالنا. انا ولاد لو جينا مع بعض. يبقى عندي طبقه اسمها ولاد هتبقى في طبقه اسمها سايتو طبقه اسمها ولاد سنتيتو. طبعا معاني كلمات بتوسهل بمعنى ايه؟ لما اجي ابص على ولاد التركيبه دي تبدا روحها في جدار الرحم. التركيبة دي جدارها بقى طبقتين. طبعا احنا اتفقنا ان في نحلة اسمها امبريونيك بول والنحلة الثانية سميتها اب امبريونيك. اتفقنا ان انا اعمل كده التركيبة بلاس ست كده. ايدي دي على بعضها سميتها بلاد تروفو بلاس. وانا كنت الانسجة اللي جوه دي سميتها امبريو بلاس اللي هتبقى جنين. اتفقنا مع بعض النحلة اللي فيها جنين من جوه دي تسمى امبريونيك بول والمقابل ده سميته بلاد اب امبريونيك. يبقى نحلة اسمها امبريونيك والثانية سميتها بلاد اب امبريونيك. ونفس الكلام يبقى ناحيه امبريونيك وناحيه اولاد اب امبريونيك. اللي بيحصل بقى في الاولاد انا ماسك ايدي كده. الجدار من بره ده اسمه تروفو بلاس عمال يقدر اروحه بالامبريونيك على ناحيه الامبريونيك بول. الخلايا دي تروفو بلاس هتلاقيها اتقسمت لطبقتين، طبقه خارجيه وطبقه داخليه. الخارجيه هي اسمها سنسيتيو تروفو بلاس واللي جوه اسمها اولاد سايتو تروفو بلاس. كلمة الناس اللي بتتكلم مع بعض ولاد الكلام مستمر على فكرة من هذه اللعبة شوية. أنا ولاد لو جينا مع بعض. الجدار اللي بره دوت بسميه تروفو بلاس هتقسم لكام طبقة؟ في اثنين طبقة خارجية. لا أنا بقى بجد بدأت أسأل بجد والله. نوقف الدرس بس ما كملوا لك وأنا همشي أنا هرمي الأقلام وأمشي بعد دقيقة واحدة. قالوا ولاد اسمعوني كده. يبقى التروفو بلاس اللي بره دوت يا ولاد اتقسم لطبقتين. طبقه خارجيه سيل وسيل باوند من غير سيل باوندر ونيوكليات كتيره جدا جدا جدا جدا ومفيش سيل ممبرين تبان. فكثافه عدد النيوكليات اللي هي غامقه في اللون تخلي الطبقه دي لونها دارك ان كالوريشن. وعشان الخلايا دي اندمجت مع بعض ومفيش بينها سيل ممبرين سميتها كلمه سنسيتي. سنسيتيا جاي يومنا من كلمة سنسيتيا، سنسيتيا من اندماج حاجة مع حاجة. بلازم شلت بينهم الحدود اتفتحوا على بعض. خلايا وشلت بينهم سيل ممبرين اتفتحت على بعض. وزودت عدد النيوكليات جدا جدا جدا، الطبقة دي بيسموها سنسيتيو تروفو بلاس، اسمها ولاد سنسيتيو تروفو بلاس. سنسيتيا جاي من كلمة الاندماج. والاندماج معناه اختفاء السيل ممبرين على الحدود. وبالتالي النيوكليات تكاثرت وكثرت جدا حوالين بعض فتدي شكل لير دارك ان كالوريشن. يبقى كلمة تروفوبلاست اللي كان اسمه تروفوبلاست بقى طبقة خارجية اسمها سينسيتيو تروفوبلاست. الطبقة الداخلية بتبقى اسمها سايتو تروفوبلاست، بتبقى بيل وتبقى الخلايا بينهم سيلد ممبرين واضحة كده والنيوكلاي بعيد عن بعض فتكون لونها بيل انكلوريت، بتسمى سايتو تروفوبلاست. كلمة سايتو جاية من كلمة سايتولوجي، والسايتولوجي يعني خلية كاملة التكوين بجدرانها واضحة. ولذا الكلام يبقى التروفوبلاست بتتقسم لكام طبقة؟ بلاد اثنين من الباب الثاني. وليه بقى؟ انتوا جايين متأخر قوي على فكرة. قالوا يبقى بالصورة دي. يبقى التروفوبلاست بتاعنا بلاد بتتقسم لكام طبقة؟ اثنين، طبقة سايتو وطبقة سينسيتو. الطبقة الخارجية اسمها سينسيتو تروفوبلاست، وجوه هتبقى اسمها بلاد سايتو تروفوبلاست. طبعا أي رسمة بنعملها والجنين ناكل كده ده الإمبريونيك بول بتاعنا. الامبريونيك بول او الامبريو بلاست اللي هي الخلايا اللي جوه ديت اللي لسه لونها بتبقى مين يا ولاد؟ الامبريو كام. طبعا اي تغيرات دايما بتبدا في الناحيه اللي فيها الامبريو بلاست وبعد كده تنسج الناحيه اللي اسمها امبريونيك بول. امبريونيك بول تنسج. وبالتالي التركيبه اللي انت شايفها قدامك ديت عباره عن ايه؟ لو طلعتها من اللي عايز تعمل فيها كروس سكشن تبقى عامله كده، انما هي جدران كامله. بمعنى الطبقه الخارجيه خلاص تبقى اسمها ولاد لو كده سينسيتو توبوبلاست، والجواها تبقى طبعا اسمها سايتوتروفوبلاست، ومن ناحيه موجود الجنين عليه في مجموعه خلايا اسمها امبريوبلاست. كلام كويس قوي. والتركيبه ديت منظرها كده، محدش يبقى سرحان. السينسيتوتروفوبلاست يا ولاد، سينسيتوتروفوبلاست، سينسيتوتروفوبلاست تظهر بين خلايا سبيسز. السبيسز دي بنسميها لكن. اللكن دي محاضر فاضيه كده. تبدا في منظره الامبريونيك بول وبعد كده تبقى جنرالايز. اللكن دي فايدتها يا ولاد كالاتي: لو ده الجدار الاحمر بتاع الست وده الاندومتريال بتاعته والجنين ده يروحوا هنا كده، جدار من بره سينسيتي وجواه طبقه اسمها سايتو فيها سيل ممبرين واضحه كويس قوي، وده مين يا ولاد؟ السينسيتيو من بره. والامبريو بلاست موجود هنا كده اللي هو هيبقى جنين. السينسيتيو توفوبلاست، سينسيتيو توفوبلاست، سينسيتيو توفوبلاست تظهر بين خلايا فراغات. الفراغات دي بنسميها يا ولاد لكن. لكني او كابيتيز الصغيره ديت هتبقى موجوده في الاول عند الامبريونيك بول وبعد كده جنرالايز. ده الرحم بتاعنا، الرحم فيري ريتش بالبلاد سبلاي، بيجي له دم كتير يغذيه. فالدم اللي في جدار الرحم بيصب الدم ده في اللكني ديت، فاللكني دي تبقى مليانه دم قريبه من الجنين اللي جوه تاخد غذاء منها والخلايا. كان اللكني ديت بتعمل بحيرات صغيره كده مليانه دم قريبه من الجنين عشان تدي له دم اكتر، غذاء اكتر. وكان اللعبه كلها لسه بالسمبل ميثود. سمبل ميثود يعني ايه؟ عمال يتطفى على اللي حواليه، لا في كابيلاريز ولا في سيركيليشن ولا في هارت ولا حاجه، ده عمال يلم بالطريقه اللي يقدر يلمها. الكلام ده في اول الثاني اسبوع لسه ما عملناش ولا حاجه، لسه جايين في اوله خالص. يبقى ارجع اسال سؤال المراحل بتاعتنا كده. انا بقى الجنين لو بدات بيه تاني من الناس بتاعها، ايه اللي حصل؟ التروفوبلاست اتسكن بيه. ايه اللي حصل؟ التروفوبلاست اتسكن بيه. قالوا بعد ما كان سن الليبر اسمها تروفو بلاست بقى كام طبقه يا ولاد؟ اثنين. الكلام ده عمره ما يبقى رد ولا بعد مليون سنه، انما ما تقدرش لا تذاكر بلاتين فاق من غيره. كانك بتضرب بطنك في الحيط، عايز تحفظها احفظها. انما عايز تفهمها يبقى لازم تسمع الكلام ده كويس، تعرف اللعبه جايه ازاي. قالوا بالتالي وجينا مع بعض، يبقى عندي في تروفو بلاست في اولاد لما كده اللي عملناه. يبقى تروفو بلاست كان كام طبقه يا ولاد؟ كان طبقه واحده. اتكسب لكام طبقه يا ولاد؟ اثنين. دي طبعا كده تيجي وقت ما انت عايز. اي واحد عايز يمشيني انا مستدير. تعالوا نوقف الدرس كله. اللي يا اولاد يلا منكم. الاسماء كتيره، ولما بتقعد سلسله الاسماء الواحد ما بقاش فاهم بيتكلم ايه. يبقى مره تاني قالوا ولاد انت طبعا قالوا ولاد يلا اللي كده خرج ده كله يمين. انا ولاد اتفرج يا طيب. يبقى في السكند ويك ولاد التوب بلس عمل تغير في الاساس بعد ما كان سنجل لير بقى كام لير ولاد اثنين سايد و سيت مع ان الكلمات بتحفظها انا بتكلم والناس وانا بتتكلم فادي وانا بدات انسى والله والله لو نسيت همشي والله همشي انا من الساعه 6 ونص عمال الهبل ده فالواحد خلاص بدا في الاخر ساتوريتد عايز يقول له نخلص يلا ولاد نسمع بقى يبقى لو جينا مع بعض ولاد يبقى مره ثاني نسمع كويس يبقى بدانا بجنين قلنا لو في طبعا اسماء وقعت كل الشرح بعد كده مبني على بعض عايز تسمعوا كويس يبقى اللي كان الجنين من بره الطبعة الخارجية اسمها ولاد تروفو بلاس في السكند ويك بعد ما كانت الطبعة تبقى طبعتين طبعة اسمها تايتو طبعة اسمها ولاد سنتيتو اللي بره بيسموها سنتيتو خلايا مندمجة على بعض مفيش بينهم تيل ممبرين ومليانة نيوكلياي عشان النيوكلياي بتبان دارك والخلايا النيوكلياي كتيرة قوي فتبان دارك كالوريز وتسمى سنتيتو توفو بلاس الطبعة الداخلية ليها سيل باوندرز واضحة تسمى ولاد سايتوتروفو بلاس دول طبعتين طبعا يا ياسمين لما تطلع التركيبه دي من الناس اللي ورا فادي صفحه كام يا ولاد؟ صفحه 7 يا ولاد من المذكره اللي فاتت انا ولاد يبقى ده بالنسبه للتروفو بلس بتاعي بقى كام طبعا ولاد اثنين وظهرت فيهم فراغات اسمها لكن ولكن دي بنصب فيها دم الام من جدار الرحم فبنقرب الدم للجنين عشان يتغذى منه على اخر السكند ويك بيحصل حاجه اسمها برايمري كوريونيك بلاي كلمه بلاي يعني خمائل وكلمه كوريون هنعرف سببها كمان دي البلاي دي خمائل بتظهر كده ايه قصه البلاي دي احنا عندنا اولاد هل الخط ده اطول ولا ده اطول؟ اكيد اللي فوق اطول بالرغم ان في نفس الام عايزين تعمل ايه يا اولاد بقى؟ قالوا بيحصل كالاتي برضه في المنطقه اللي اسمها امبريونيك بول مكان موجود فيه يا اولاد امبريو بلاس في الاول كل حاجه تبدا هنا في الاول الاقي السيل توفو بلاس بدا يزق لبره يزق لبره يزق لبره يزق معاه مين يا اولاد؟ سنتيتو السيل تزق معاه بره مين؟ سنتيتو الزق لبره مين؟ سنتيتو يبقى السايتو بتزق لبره مين يا ولاد؟ سنتيتو لو حصل الكلام ده بقى في بلاي زمائل كده زاد هل نصلح التركيبه دي من بره يبقى نفس المساحه ولا زاد؟ زاد ليه زودناه عشان يمتص اكتر يبقى الغرض منه يبقى زودنا السيرفس اريا عشان نجيب اسمها ايه التركيبه دي او اللي حصل ده اسمه برايمري كوريونيك بلاي اسمها ايه؟ برايمري كوريونيك بلاي وكمان ازاي انا اعرف كلمه كوريون جت منين؟ برايمري كوريونيك بلاي اسمها ولاد برايمري ايه كوريونيك بلاي لو انا هديت راسي بسال سؤال الصفحه اللي احنا فيها والناس بتدي يا ولاد خلينا ما نسمعش صوت حد نخلص الخط بيت على طول قالوا ليه يبقى تركيبه الجنين كانت بديل بزي بتركيبتين ازاي بتسال الناس اسهل بقى خليتين الخليتين بقوا 4 4 بقوا 8 8 بقوا 16 بقى اسمها فورمولا الفورمولا دي وقعت جوه الترانكل دخل فيها فلويد اتحولت لفاصله اسمها بلاستوسيتس البلاستوسيتس دي مجرها من بره اسمه تروفو بلاست وشويه خلايا من ناحيه اسمها امبريو بلاست اسمها امبريونيك بول والتركيب على بعضها اسمها بلاستوسيتس بدا يحصل تغيرات عندنا الناس طبعا عملنا اسمها عمليه اسمها امبلانتيشن وانت بتعمل الامبلانتيشن خلايا مش واقفه مستنيه عماله تنقسم اللي بره بتنقسم واللي جوه بتنقسم اللي بره بتنقسم ويبقى التروفو بلاست اتقسم في طبقتين سايتو وسنتيتو كلمة سايتو وسنتيتو لما اخد معانيهم سنتيتو يعني بالانديميك الالتحام سمعت ان خلايا السنتيتو توفو بلاست الطبقة الخارجية ما يبقاش بينهم تيل ممبرين وتبقى النيوكليا فتحة على بعضها ويكثف عدد النيوكليا تبان الطبقة دارك انكلريشن اما الطبقة الداخلية اسمها سايتو توفو بلاست بينهم تيل ممبرين واضحة الخلايا مع بعضها فالنيوكليا تبقى بعيدة عن بعض شوية فيبقى نسبيا بيل ان كالوريز يبقى الطبقه الخارجيه هتبقى اسمها سنتيتو توفو بلاس واللي جواها اسمها ولاد سايتو توفو بلاس لو في ام حامل وشادينها دي من جدار الرحم بتاعها الاقي قشره وتحتها قشره ثانيه القشره اللي بره سنتيتو واللي جواها اسمها ايه سايتو كبر عين قرب نهايه الاسبوع الثاني اللي دي من 12 او 13 الاقي السايتو بدا يزق السنتيتو لبره ويعمل بروجيكشن كده على السطح عشان يزود السيرفس اريا عشان يمتص من اللي حواليه اكتر البروجكشن بتاعت الولاد لما بتتم تسمى برايمري كوريونيك باللايف، تسمى بليد برايمري كوريونيك باللايف. وزي ما بقول كل اللي بناخده دوت عزاده لمراحل اسمها بلاسينتا، لازم ابقى فاهم هي اتعملت ازاي، فاعرف الكلام ده جاي ازاي. تاني حاجه بقى بيحصل ايه في الامبريو بلاست اللي جوه في نفس الوقت مش قاعد مستني كده كل القصر. خلايا الامبريو بلاست اللي جوه دي الكلام ده جبنا سيرته الحصه اللي فاتت، بتتقسم لطبقتين، طبقه اكسو وطبقه اندو. طبقه الاكسو تسمى ايبي بلاست، طبقه الاندو تسمى هايبو بلاست. يبقى طبقتين، طبقه الاكسو تور كولامنر كيد، خليه طوليه كولامنر كيد، طبقه الاكسو، ودي تبقى لازقه مباشره في التروفو بلاست. وطبقه الاندو بلاد سيلز، ودي تبقى مبطنها من جوه، اسمها هايبو بلاست او اندو ديرمس. وعلى هذا الكلام نستغرب كتير قوي. يبقى انا عندي امبريات الامبريونيك ديسك. الامبريونيك ديسك ده ارض زي ما قلنا الحصه اللي فاتت تهرجت. قالوا ايه اللي بيحصل؟ الطلبه اتصحوني. قالوا في نفس الوقت الاقي هنا كريستال الخلايا اللي جوه دي اللي كانت هتحضر بكده اي هبل اتقسمت لكام طبقه اولاد؟ اثنين. طبقه لازقه خارجيه وطبقه داخليه. قالوا يا مينا نسمع كويس قوي اللي جاي ده. اللي عندي دوت يا اولاد ادي الامبريونيك ديسك بتاعي. طبقه وطبقه ثانيه، دول طبقتين. بعد ما كانت شوية خلايا لا معنى ولا طعم لها مرصوصين كده، اترصوا علي كام طبقة اولاد؟ اتنين. طبقة لازقة في التروفو بلاست مباشرة اسميها اكسو ديرمس، وطبقة متبطنة من جوه اسمها اندو ديرمس، والاثنين على بعض يسموهم امبريونيك ديسك، باي لامينر امبريونيك ديسك. باي يعني اتنين، لامينر طبقتين. الباي لامينر امبريونيك ديسك ده ليتر اون هو هيبقى انا وانت وكل الناس اللي ربنا خلقها، كلنا كنا كده. البلامنا امبريونيك ديسك اللي كلنا كنا كده اولاد، ليه ناحيه اسمها كرينيال اند وناحيه اسمها كودال اند. كرينيال او كيفاليك اند، مقصود بكرينيال او كيفاليك اند الاند لما هيلف العيل كده تبقى راسه، والورقه دي هتبقى مؤخرته، ويلف كده يبقى له جناب. واتفقنا الحصه اللي فاتت اللي سمع قبل كده ان الامبريونيك ديسك ده هيلف على نفسه كده، ويلف على نفسه كده يبقى في كافيتي جواه، والتاني من قدام والتاني من ورا، ويبقى جواه فراغ، يبقى في لانج وهارت ولانج والكلام ده، ويطلع له قبرين وينزل له لورين، ويبقى ده الجنين اللي بنديه لامه. وبالتالي ده يبقى ديسك ده اولاد امبريونيك ديسك اللي هيفولد ابون السيلف في حته اسمها فولدنج، اللي شيء مهم جدا في الامبريولوجي. مهم حقيقه ومهم امتحانية، بس المهم يفيدنا كلنا زي ما اتمنى. قالوا جيت يبقى ده الامبريونيك ديسك. اللي يبقى كام طبقه الامبريونيك ديسك في الاول؟ اثنين، طبقه اكسو وطبقه ان. الاكسو ديرمس بتسمى اسم ثاني اسمها ايبي بلاست، والاندو بتسمى هايبو بلاست. ايبي بلاست هايبو بلاست ايبي بلاست هايبو بلاست. قرب الاند اللي اسمها كيفاليك او كرينيا اللي ممكن نسمي راس العيله لما يتني. هلاقي حصل حاجه غريبه جدا، الاندوديرمس خلايا انقسمت ولزقت روحها في الاندوديرم، مش لازقه كامله بنقطه واحده كده، وتعمل مع بعض حاجه نقطه زي اللي اعملها دي، اسميها اسم غريب، اسمها اولاد باكو فارينجال ممبرين، او اسميها بريكوردال بليد. بروكوردال بليد، بروكوردال بليد، هنعرف كلمة بروكوردال بليد دي جت منين؟ قالوا دول بيلزقوا مع بعض كده 100% في النقطة دي. أذروايز فالإمبريونيك ديسك ممكن أمسك الطبقة دي أفصلها من الطبقة دي، أما هنا مش ما تعرفش تفصله تقطعه بقى. يبقى بالتالي الإمبريونيك ديسك بيتكون من كام طبقة دلوقتي ولاد؟ اثنين. باي لامينر إمبريونيك ديسك. هذا الباي لامينر مين اللي عملته؟ الخلايا دي، الكتلة الخلايا اللي كانت مرصوصة جوه اللي كان اسمها ولاد، اللي كانت مرمية على جنب كده، اللي كان اسمها إمبريو بلاست. كتله الامبريو بلاست دي راس تروح علي كام طبقه؟ بيتا اثنين، طبقه اكسو طبقه ان. الاكسو دي لازقه في التروفو بلاست مباشره، والاندو لازقه عليها. الاثنين معمولين مع بعض كده ديسك اسمه باي لامينال امبريونيك ديسك. الامبريونيك ديسك دوت ليه كرينيال اند اللي ليتر قلنا هتبقى راس العين، وكودا الاند هتبقى جلوتيه ريجن بتاعته ايا كان، لما يلف على نفسه. قالوا قبل ذلك كانوا الاثنين دول عاملين اتساق مع بعض في نقطه كده، بسميها النقطه دي اولاد برو كوردال بليد، برو كوردال بليد، برو كوردال بليد قدام كورد انا اعرفه، او بسميها باكو فارينجال ممبرين. باكو جاي من ماوس باكل، وفارينجال من فارنكس، وطبعا هتمر علينا الايام ونتاكد ان ده فعلا ممبرين هيبقى فاصل بين الماوس والفارنكس لفتره ويرابتشر دنيا تتسع. ايا كان لغايه هذا اليوم يبقى عارفين ده اني ديسك اللي عامل ده سميته امبريونيك ديسك، اللي بيتكون من كام طبقه في الحاله دي يا اولاد؟ اثنين. طبقه اسمها يا اولاد اكس، وطبقه اسمها يا اولاد ان، والديسك ده سميته اولاد امبريونيك ديسك. وعلى هذا الكلام قد اهو الفصل. انا بقيت بقى ده الكلام، يبقى الديسك بتاعي اللي اسمه اولاد امبريونيك ديسك، ده كلام كويس قوي. ده حصل تاني اسبوع برضه، الاسبوع التاني. في الاسبوع التاني يظهر جوه الكابيتي جوه البلاست 62 كابيتي. القصه كانت كل الناس تقول عندها دكتورين من لازم تضربهم راس كده والاندوديرم تحته والمنظار كده بيبدا يحصل ايه؟ بين الاكتوديرم ده التبليد وبين التروفوبلاست تحصل سبيس صغير ويبدا يبعدوا عن بعض شويه كان التروفوبلاست ده بينمو وبيبعد عندها فالمنظر يبقى كده اولاد ومحدش يبقى سرحان ايه طبعا العيال ده روح فقدان راح عمال يضرب في الروح ايه اللي بيحصل يا اولاد؟ قالوا عندك التروفوبلاست يا اولاد هنا كده ادي التروفوبلاست وبره مين يا اولاد لما كده سنسيت التروفوبلاست وده السايتو جواه قالوا هنا كده الاكتوديرم كان لازق في الاندو من جوه لازق في الايه؟ في السايتو كده من جوه يبداوا يظهر بينهم فراغات ولقيت الفراغ ده بقى سنجل كافيتي اسميه امنيوتيك كافيتي خلايا الاكتوديرم اللي هي الاي بي بلس هي تحتيها الخلايا دي بتاعت مين يا ولاد؟ الاندوديرم الكافيتي اللي فوق ده هيبقى اسمه امنيوتيك كافيتي امنيوتيك كافيتي ده اتعمل ازاي؟ قالوا في الاول يا دكتور دول لازقين في بعض لحد السرحان الاكتو لازق في الاندو كده ده في الاول قالوا بعد كده الاكتو والاندو لازقين في بعض كده وفوقهم تروفو بلاست مباشره بينهم هنا في كافيتي يبدا يظهر يظهر يظهر الكافيتي ده لو ظهر هعمل ايدي كده لو فهمته تبقى سهله لو عملت التركيبه دي بايدي وعملت كده فين الكافيتي اللي انا قصدي عليها يا ولاد اهو الكافيتي ده اسميه امنيوت كافيتي امنيوت كافيتي الفلور بتاعه هيبقى مين الاكتوديرم الروب بتاعه خلايا تسمى امنيو بلاست سيل الخلايا دي اللي هتعمل الروب بتاعه امنيو بلاستيك بيعملها تروفو بلاست تبقى عامله كده هسال سؤال بس هو صعب على دماغنا فين الامنيوت كافيتي في العيال ده يا ولاد ادي امنيوت كافيتي مين الروب بتاع الامنيوت كافيتي ومين الفلور بتاعه قالوا الروب خلايا اسمها امنيو بلاست او الفلور بتاعه اسمه اي بي بلاست الامنيو بلاست دي بلاست سيلز مين اللي عملها تروفو بلاست طب ده سيكشن في العيل عايزه مجسم من السيكشن عايزه مجسم من السيكشن هات يا عم وطلع من الام مين الطبقة الخارجية تبقى مين سنسيت والطبقة الخارجية جواها اسمها سايت طب وجوه واقف الديسك دوت مين الديسك اللي واقف دوت امبريونيك ديسك لو عملته كده وحطيت كافيتي فوقه وكافيتي تحت اللي فوق ده يبقى اسمه اولاد امينيوتيك كافيتي بعد ما كانوا لازقين دول في بعض بدأوا يسيبوا بعض وبدأ تظهر بينهم فراغات والفراغات دي جوين اتش اب عامل الكافيتي الكافيتي يبقى الفلور بتاعه انهي طبقة يا اولاد طبقة الاكتوديرم اللي هو الاي بي بلاست طب مين يبقى الروب بتاعه خلايا اسمها امنيو بلاست امنيو بلاست امنيو بلاست اسمها ايه؟ امنيو بلاست اسمها ايه؟ امنيو بلاست الامنيو بلاست بتاعتنا دي يا ولاد جزء من اجابه سؤال قال عليه في المدرج اللي هو الامنيو يبقى هيجي علينا فتره ولا افكركم بكده وعلى فكره الحصه النهارده كلها بريمتيف للحصص اللي جايه يعني تتفتح بيها المواضيع بتاعتنا يا ولاد الناس اللي بتتكلم الاسماء كثيره ولو اتكلمنا ضاعت اللعبه الحصه باظت يبقى مره ثاني كل الكلام ده بيتعاد تاني بس بيتعاد واحد سمعه قبل كده او بيتعاد واحد بس فوق مش عارف جابوه منين فبالتالي لما اجي اسال سؤال ان هنا دوت يبقى فيه كابت اسمه الكابت ده بلاد امينوت كابت اكيد كلنا سمعنا اكيد كلنا سمعنا ان العيل في بطن امه بيبقى عايم في ميه اللي هو امينوت فلويد هو ده اللي لسه قلنا هيكبر ويخلي العيل يلف وتبقى قصه جايه كده الكابت اللي هنا ده سميته بلاد امينوت كابت اسمه بلاد امينوت كابت مين الروب بتاع الامينوت كابت مين الفلور الروب خلايا اسمها امنيو بلاست اللي انتجها تروفو بلاست السايتوتروفو بلاست ده هو اللي عملها طب والفلور هي خلايا اسمها اولاد اكتوديرم اللي هو الاي بي بلاست على هذا الكلام لما حد سرحان احنا وصلنا لايه انا ما بزهقش العيل كان خليه زي ازاي بتقسم الاثنين اللي انا بعمله انت بتعمله في البيت ان انا كل مرحله اجي اقرا اللعبه بحلقه من الاول بخش في ميكانيزم ان انا افكر لنفسي بالمين تايتل باخد 30 اسم في قعده الصفحه الواحده بقى لما بتعدي بيعدي بقى 12 اسم طب انا مش مخي جبار يعني ما انا لازم اعمل كده بنفسي ده كنت انا وانا بحفظ لازم اعمل كده فدلع مخي يحفظ عشان ما ارجعش اقرا كتاب الامبريج واقول مش مذاكر امبريج خلاص فمره تاني بقى الناس تعمل كده يبقى لما بنبدا بخليه كان اسمها الخليه الاولانيه زي قسمناها لغايه ما وصلنا لمرحله اسمها موريو الموريو اللي وقف في اليوترين كاب دخلها فلويد حوصلت لحوصلة اسمها بلاستوسيس جدارها من بره تروفو بلاست وشوية خلايا جوه اسمها امبريو بلاست الجدار اسمه تروفو بلاست الخلايا اللي جوه اسمها امبريو بلاست التركيبة على بعضها اسمها بلاستوسيس قالوا كويس التروفو بلاست اللي بره ده اتقسم لطبقتين داخلية وخارجية داخلية سايتو تروفو بلاست سايتو من سايتولز يعني خلايا واضحة المعالج واللي من بره سنسيت تمام والساحه مندمجه على بعضها والكثره عدد النيوكلياي واختفاء السيل ممبرين بقى لونها دارك كلاريشن من غير ما اخبط على البور بره اسمها سينسيتيو وجوه اسمها سايتو. التركيبه عامله كده، ظهر جواها مجموعه الخلايا اللي اسمها امبريو بلاست. راس تروح على كام طبقه؟ اثنين، طبقه اكتو طبقه انتو. الاكتو بيسموها ايبي بلاست، بيسموها ليه؟ ايبي بلاست، بيسموها ايبي بلاست، بيسموها ايبي بلاست. والاندو بيسموها هايبو بلاست، بيسموها ليه؟ هايبو بلاست. قالوا الحمد لله رب. الطبقتين دول مع بعض عاملين ديسك اسمه باي لامينار جيرم ديسك او امبريونيك ديسك. الباي لامينار جيرم ديسك او الامبريونيك ديسك بتاعنا ثلاثه نقول هو انا وانت وكلنا. قرب الناحيه اللي هتبقى راس العيل بيحصل بينهم اتصال. بنسميه الاتصال دوت باكو فارينجال ممبرين او بنسميه برو كوردال بليت. هنعرف الاسم ده جاي منين. في اتصال تاني يحصل بس في الحصه الجايه اسمه كلواكال ممبرين ورا كده، انما اللي قدام ده اسمه باكو فارينجال ممبرين. كويس قوي. الامبريونيك ديسك واقف كده، المفروض لازق فوق التروفوبلاست لازق كده، يسيبوا بعض شويه ويبقى بينهم كم وكافيتي ده يبقى الفلور بتاعه الاكتودير والروب بتاعه خلايا اسمها امنيوبلاست، والاثنين مع بعض عاملين حدود كافيتي اسمه امنيوتيك كافيتي. كلمة مورال يعني وول، كلمة مورال يعني وول زي جدران. مورال يعني جدران أي حاجة، جدران الأوضة دي كان ممكن أسمها مورال. قالوا ليه؟ قالوا كلنا الكلمة العبيطة دي ليه؟ عشان تاكل جيبة. لو عندنا يا ولاد الطبقة دي طبقة مين يا ولاد؟ الإي بي بلاست. طبقة مين يا ولاد؟ إي بي بلاست. نبص مع بعض كده هنشوف الجاي. يعني وول، مورال يعني وول، شفتوا ولاد معايا؟ هنشوف اللي جاي ده ولاد ثلاث لحظات بقى. اللي عندي دي طبقة الاكتوديرم اللي تحتها دي طبقة مين؟ آية إن. اللي عنده دوت ولاد ده جايين فين الأمنيوتيك كافيتي؟ كويس أوي. بقية الإيه بلاستوسيت اللي اتفتحت فيها كافيتي تاني اللي كان اسمه بلاستوسيت الحصة اللي فاتت. هنحوله لبرايمري يوكسيك، هنحوله حاجة اسمها إيه؟ برايمري يوكسيك. طبعا نيجي كلمة يوك من غير ما نتكلم خالص عشان ما ضيعش وقت. كلمة يوك ديت هنا واقفة معاها كبيرة لأنها كلمة كاذبة في اليومن بينج. طب نرجع نسمع مع بعض. برايمري إيه؟ يوكسيك. قالوا إيه قصة البرايمري يوكسيك دي هتعمله إزاي؟ قال له دكتور أنت عملت إمبريونيك ديسك كده والطبقة اللي فوق دي إكس واللي تحت دي إن وعملتهم كده وعملت كافيتي فوق. إيه اسمه الكافيتي اللي فوق ده؟ أمنيوتيك كافيتي. عايزين بقى الكافيتي اللي تحت يحصل إيه؟ لو الأوضة ديت على سطحها كده النباتات اللي بتنمو وتمتد كده، لو انتهت الاوضه تعمل ايه النباتات دي؟ تنزل على الحيطان مش كده برضه ولا اكيد كده ولغايه ما تبص الارض كمان. قالوا ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ قالوا ده الهبل اللي هنشوفه دلوقتي. ان الخلايا الهايبو بلاست دي كبرات خلايا الهايبو بلاست اللي هو الاندوديرم بتنمو كده في الارض تخبط روحها في الجدار دوت اللي هو المورال بتاع التروفو بلاست الجدار التروفو بلاست الجدار ده. الاقي عملت ايه يا ولاد؟ خلايا الاندوديرم بدات تمتد عليه كده تبطله وتمتد لغايه ما تبطله كامله. كويس. لو انا عملت كده يبقى كان الاي بي بلاست الهايبو بلاست بقى في كام جزء منه؟ اثنين. جزء على الجدران بيسموه برايت الهايبو بلاست. وجزء لازق في الاكتودير بيسموه فيسترال هايبو بلاست. قالوا جبت الاسماء الغريبه دي منين؟ ليه ده برايت وده فيسترال؟ قالوا اللي فوق ده هيبقى فيسترال هايبو بلاست. واللي هنا ده بنسميه برايت الهايبو بلاست اللي نزل دوت وغطى الجدران المورال اللي هو الوول المورال تروفو بلاست وول تروفو بلاست غطيناه. غطيناه بطبقه ممتده منه. الطبقه اللي نازله ديت بيسموها اولاد لما كده بيسموها اللي هو برايت الهايبو بلاست. قالوا طب اللي فوق دي بنسميها فيسر الهايبو بلاست. قالوا اصل ليتر اون ليتر اون ليتر اون الهايبو بلاست اللي فوق ده لما جنين يلف كده هيبقى امعائك وامعائك يعني بيسر احشائك واللي بره ده هترمي بره هيبقى تبع جسمك من بره مش عشان في جسمك عشان كده برايت. يبقى اللي جوه ده بيسترال واللي بره ده نسميه برايت. يعني الجنين لما اجي اسال سؤال هو فين الامبريونيك ديسك في الرسمه دي؟ ده سيكشن ده هو العيل هم دول العيل بتاعنا والكافيتي اللي فوق ده يبقى مين والكافيتي اللي تحت في مين؟ اللي فوق ده هيبقى اسمه امنيوتيك كافيتي اللي تحت ده اسمه برايمري يوكسيك هيبقى اسمه ايه؟ برايمري يوكسيك. لو سالتك سؤال بدائي جدا مين هيبقى الروب بتاعه؟ قالوا فيسترال هايبو بلاست. قالوا مين الجدران بتاعته؟ قالوا برايت الهايبو بلاست اللي ليه اسم تاني سلام يوسف دي ممبرين. يوسف دي ممبرين بتاعتي دي ليه اسم تاني اكسو سلامك ممبرين يا اما اسميه اكسو سلامك ممبرين يبقى اسم خواجه يوسف دي ممبرين يا اما بسميه ولاد برايت الهايبو بلاست. اي اسم احفظه اكسو سلامك ميت وهنعرف سلامك دي جايه منين وهنعرف ان اسم خواجه يوسف دي ممبرين زي ما هو عايز او بسميه ولاد لما كده بارايتال هايبوبلاست. نفس السؤال ده في المكشوف، لو التركيبه دي واقفه في ايدي كده وركبتها كده ماشي، دوت هنا كده وده عامل كده، قولوا لنا بقى اولاد فين البرايمري اوكتيت وفين الامنيوتيك تابل في التاب؟ اكيد لو انتم مصحصحين اللي فوق ده مين؟ امنيوتيك تابل، واللي ده مين؟ برايمري اوكتيت. بالنسبه للامنيوتيك تابل، الامنيوتيك تابل الفلور بتاعه اكس 2 اللي هو الاي بي بلس، والروب بتاعه خلايا اسمها امنيوبلاست. طب بالنسبه للبرايمري اوكتيت الروب بتاعه هو الهايبوبلاست اللي هو فيسرال هايبوبلاست، والروب بتاع الويسترد ميمبرين اللي هو اكسوسولاميك ميمبرين، اسمه اكسوسولاميك ميمبرين، اسمه ايه؟ اكسوسولاميك، اسمه ايه؟ اكسوسولاميك. سولاميك بتتقال سي او بس سي بتسكت على تي، اكسوسولاميك ميمبرين بالرغم انها تي سي او، انما اسمه مش اكسوكولاميك، اكسوسولاميك ميمبرين اسمه ايه؟ اكسوسولاميك ميمبرين، كانك مش شايف اسمه ولاد، كانك مش شايف الاو اسمه ايه؟ اكسوسولاميك ميمبرين. هسال سؤال، التركيبه دي، التركيبه دي مطلعينها من الام وعاملين فيها بيكشر، لو انا عملتها مقسمه تبقى كده، نفسي واحد يقسمها لي من بره جوه يا علي باشا. من بره تبقى مين الطبقه الخارجيه من بره؟ السنتيسيس تروبوبلاست، اسمها ايه؟ سنتيسيس تروبوبلاست، اسمها ايه؟ سنتيسيس تروبوبلاست، اسمها ايه اللي بره؟ سنتيسيس تروبوبلاست، اقشرها الاقي تايسيس تروبوبلاست، سنتيسي و تايسيس، سنتيسي و تايسيس، سنتيسي و تايسيس، اقشرت دخلت جوه، لقيت كافيتي فوق وكافيتي تحت. الكافيتي اللي فوق سميته امنيوتي كافيتي، وكافيتي اللي تحت سميته برايمري اوكتيت. الكافيتي اللي فوق حدوده ايه؟ قالوا روب خلايا اسمها امنيوبلاست، وفلور اللي هو الاي بي بلاست الاكسوديرم. قالوا طب اللي تحت ده اسمه برايمري اوكتيت، اسمه ايه؟ برايمري اوكتيت، اسمه ايه؟ برايمري اوكتيت، اسمه ايه؟ برايمري اوكتيت. يوك يعني مح، المح ده الطفار البيضاء، وبالتالي الطفار البيضاء بالنسبه للبيرد الطيور البيضاء بتطلع من الفرش او من اي طائر، تتنن لوحدها بره، مش محتاجه الام خالص، ما دام طلعت منها مش محتاجاها، هي مجرد قاعده عليها تدفيها تنمو وخلصت. فبالتالي الجنين اللي امه طلعته منها ورميته بره ادته المواد الغذائيه اللي محتاجها لغايه ما يبقى كتكوت، اللي هو المح اللي هو الصفار بتاعه، وبالتالي هذا البطن ده المح بتاعه. احنا بالنسبه لنا الجنين في بطن امه لغايه ما بيتولد، فبالتالي مش محتاج لا يوك ولا غيره. فكلمه يوك دوت اللي هو صفار البيضة اللي هو المواد الغذائيه اللي بيعتمد عليها الجنين اللي هو البيض اللي هو الطائر، هو بره الفرخ بره الطير دوت. انما بالنسبه للهيومن بينج فكلمه يوك دي تخيليه، كلمه تخيليه، لان هم قالوا ايه اللي بيحصل في اوائل اوائل الزراعه، اوائل اوائل اللعبه، اوائل اوائل اللعبه، اوائل اللعبه خالص، اوائل اللعبه لما كان ده مضروب في جدار الرحم عامل كده للطلبه اللي ناويه تفهم ده يوتر، وده الاندوميت لما درعناه هنا كده ولاد وعملنا له دول اللي هم سايتو من بره وبره سنتيسيو، وعملنا ديسك امنيوتي كافيتي ويوك تاج، لان المواد الغذائيه بتخش تملى اليوك تاج، فكانها بتغذيه فقره، بس هم ما اعتمدش على كده، ده بيعمل امبيليك الهارت والفيسل والكورنكشن والبلازما مول التاني. فما يذكر دوت يعتبر بالنسبه للهيومن بينج نونسنس، ما هو جاي له غذاء من كل النواحي، مش كده مش محتاج ده، انما هي عمليه تشبيهيه ولا تزيد عن ذلك، مش كده؟ يبقى كلمه يوك دي وظيفته مش كده خالص، الهيومن بينج اكسبت فيري فيري ايرلي، اما كان الغذاء قبل ما ننام ده ساك اسمه ولاد يكسب. انا من غير ما ازهق اسال سؤال، مين الطبقه اللي بره اسمها سنتيس وجواها مين؟ تايب، وكابت اسمه امنيوت، والسجل اسمه يوكتيت، ودي اسمها اكسودور، ودي اسمها ولاد اندودور قبل ما ننام وهنصحى ان شاء الله كمان دقيقه. ارجع اسال سؤال قبل ما انام قوي، التركيبه دي كلها عماله تبدا راحه في جدار الرحم، بيبدا يظهر ميزوديرم اسمه اكسترا امبريونيك ميزوديرم اللي هيطلع هضربه بالنار، هنقلب الصفحه ونرجع تاني. قالوا ليه؟ قبل ما اقفل حاسب اللي هي الصفحه الاخيره في الكربارس ده الصفحه 19. قالوا ليه؟ اللي عنده ولاد اللي موجود كالاتي، التركيبه دي ولاد يا ولاد اسمعوني عشان نلعب لعبه مع بعض. اللي هنا سميته ولاد، يلا يلا. اللي بره سميته ولاد سنتيسو تروبوبلاست، واللي جواه تايتو تروبوبلاست. شوف انا عامل اسماء ازاي، واكسترا امبريونيك، وهنا ده عباره عن امنيوتيك كامل، والسكن اللي تحت سميته برايمري اوكتيت. تظهر بقى، احنا كنا في مرحله في يوم من الايام اسمنا زيجوت، وبقينا مرحله اسمها ايموريوس، وبعد كده بقينا بلاستوسيت، هيحصل تغيير اسماء دلوقتي. فنسمعه عشان نعرف نغيره. قالوا ايه اللي بيحصل بقى جديد؟ الطبقه اللي بره دي يمينه اسمها سنتيسيو تروبوبلاست، واللي جواها دي امينه اسمها سيتوسول بلازم. وده الاكستوسولاميك ميمبرين اللي هو هيسرد ميمبرين اللي هو عباره عن بارايتال هايبوبلاست. وده الهايبوبلاست وده الايبيبلاست وده الامنيوتيك كافيتي وده الامنيوبلاست بتاعتنا واللعبه ماشيه كده. قالوا هيظهر ميزوديرم اسمه اكسترا امبرينيك ميزوديرم اسمه. قالوا اصل ده اكتوديرم وده اندوديرم وفي يوم من الايام هيبقى بينهم ميزوديرم. ده يبقى انترا امبرينيك وده الجنين. لو عملت ما يشبهه بس بره العيل يتسمى اكسترا امبريونيك ميزودرم. يبقى الاكسترا امبريونيك ميزودرم ده ميزودرم شبيه الميزودرم اللي هيظهر في العيل بس براه. انا هسال سؤال بس انتوا تكتبوني ان شاء الله. لو الورقه ديت والورقه دي دول يبقوا مين في اللعبه؟ ده جنين اكس وان. بس الاكس والان دول مكتوب عليهم في يوم يظهر بينهم طبقه ثالثه اسمها ميزو. حلو قوي. الميزو ده هيبقى جنين برضه، هيبقى جزء منه، هيتسمى انترا امبرينيك ميزوديرم. قالوا خلاص يا دكتور موافقين. قالوا لو عملت حاجه شبهه بس براه سميها اكسترا امبريونيك. مين اللي بيطلعها في السيتوبلازم؟ طلعها هنا كده اولاد. مكان ما احط النقط السوداء ديت هيظهر ميزوديرم. اسمه ايه الميزوديرم اللي بيظهر دوت؟ اكسترا امبريونيك ميزوديرم. مين اللي بيعمل اكسترا امبريونيك ميزوديرم يا اولاد؟ السيتوبلازم. انا لسه اسالكم سؤال بس مكسوف صراحه، وانتوا هتسمعوني كده على البورد. الخلايا الخضر دي كان اسمها الامنيوبلاست. التركيبه دي لو عملتها كده ولاد بس استعودني عشان نكتب وقت طويل قوي تبقى مقرفه يعني على ما تكتب. اسال بقى سؤال لطلبه الصحيين. قالوا لو الدكتوره قريب وقفت على كده يبقى ده مين اللي بقى في السوداء ولاد؟ ده السيتوسوفوبلاست. سايتو سايتو سايتو سايتو سايتو. سيل ممبرين واضحه زي الفل ومسافات بعيده وخلايا بعيده عن بعض. قالوا طب وبعدين؟ قالوا اللي براهم تبقى مين يا ولاد؟ سنتيتري. السنتيتري دي خلايا كثيفه راكبه على بعض اسمها ولاد سنتيتري. اسمها ولاد سنتيتري. اسمها ولاد سنتيتري. ده سنتيتري وتوفوبلاست. اسمها ولاد سنتيتري وتوفوبلاست. اسمها ولاد سنتيتري. قالوا طيب ايه رايك بقى؟ ظهرت ميزوديرم طبعه جديده كده اسمها الميزوديرم اللي انت بتعمله ده اكسترا امبريونيك ميزوديرم. مين اللي عمل اكسترا امبريونيك ميزوديرم دوت يا ولاد؟ قالوا السايتو. السايتو عمل ميزوديرم. اسمه ايه الميزوديرم اللي عمله دوت؟ اكسترا امبريونيك ميزوديرم. عمل ميزوديرم اسمه اكسترا امبريونيك ميزوديرم. قالوا حلو. قالوا في الحاله ديت يبقى ده الامينيوتيك كافيتي اهو مكانه كده. ده الامينيوتيك كافيتي. مكسوف اسالكم سؤال، ودي طبقه مين يا ولاد لو مع كده؟ الاكسوديرم. الله لو بتفهموا. ولو عملت كده مين الطبقه اللي هنا دي؟ طبقه مين؟ الاندوديرم اللي الهايبوبلاست. والكافيتي اللي اسمه برايمري يوكساك سيفن بقى اسمه سكندري يوكساك. ايه اللي صغر اليوكساك؟ قالوا كون الاكسترا امبرينيك ميزوديرم. ولا السكندري يوكساك البرايمري بقى يا اولاد اسمه سكس. ضغط عليه من الجناب كده وصغرناه شويه وسمينا اسم جديد اسمه سكس. نفسي نفسي نفسي نفسي اقتنع معاكم ان البتاع دي شدها من الام ونقشرها مع بعض. نقشرها مع بعض ازاي؟ هات من بره لجوه غلاف كامل اسمه سنتيتري قشر، سايتو قشر، اكسترا امبريونيك ميزوديرم قشر. تلاقي ايه اللي واقف؟ امبريونيك ديسك فوق كافيتي امينوتيك كافيتي وتحته كافيتي اسمه سكندري يوكساك بقى اسمه ايه؟ سكس. وانس ظهر الاكسترا امبريونيك ميزوديرم التركيبه تتغير اسمها تتسمى كوريونيك فيزيكل. تتسمى اخر سطر في الورقه اسمها كوريونيك فيزيكل والجدار يبقى اسمه كوريون. وانس ظهر الاكسترا امبريونيك ميزوديرم التركيبه تبقى اسمها كوريونيك فيزيكل. هيصير اكيد كده كوريونيك ايه؟ فيزيكل. كوريونيك ايه؟ فيزيكل. كوريونيك ايه؟ فيزيكل. كوريونيك ايه؟ فيزيكل. كوريونيك ايه؟ فيزيكل. كوريونيك ايه؟ فيزيكل. ما بنساش كوريونيك ايه؟ فيزيكل. كوريونيك فيزيكل يا ولاد. والجدار يبقى اسمه كوريون والجدار يبقى اسمه ولاد كوريون. يبقى وانس ستار ميزو دير بنسميها كلها على بعضها كوريونيك فيزيكل والجدار يبقى اسمه ولاد كوريون. سايتو سنتيتو والميزوديرم اللي معاهم اسمها بقى ولاد شويه. نبص على البورد كده ما حدش يبقى سرحان. اسمه ايه الميزوديرم اللي ظهر دوت يا ولاد؟ اكسترا امبريونيك ميزوديرم. الاكسترا امبريونيك ميزوديرم في الاول يمينها خلايا كثيفه كده على بعضها. طبعا ده سيكشن في اللعب عشان نشوف جوه في ايه. اللي بيحصل بقى يا ولاد؟ اللي بيحصل يا ولاد اللي بيحصل كده الخلايا دي يظهر بينهم سبيس صغير فراغ كده يسموه سيلوم. خلايا تتكسر كده فراغ كده اسمه سيلوم. تلاقي كسر كده فراغ يبقى اسمه سيلوم. سيلوم سيلوم يعني كافيتي. السيلوم دي يا ولاد فراغات بتتكون في الاكسترا امبريونيك سيلوم الميزوديرم بتاعي. سيلوم يعني كافيتي. وبره الجنين برضه يبقى اسمه اكسترا امبريونيك. نبص على البورد كده نبص في الورق. اسال سؤال مين اللي بره ده سميته؟ سنتيتري. وده سميته تايتو، واللي اسمه ده اسمه اكسترا امبريونيك ميزودرم. اسمه ايه؟ اكسترا امبريونيك ميزودرم. الميزودرم دي خلايا يظهر فيها فراغات قوه تتسمى تيلوم، تتسمى ايه؟ تيلوم. التيلوم دوت والتيلوم دوت والتيلوم دوت ده جون اتش اذر. يبقى وان تيلوم كده اكسترا امبريونيك تيلوم الفراغات ديت، فادى ريزلت كده. يبقى الميزودرم ده اتاثر بكام واحد يا اولاد؟ اثنين. ميزودرم قريب من الجدار بره كده، وده هنا طبقه خارجيه، وميزودرم تاني قريب من اليوكس طبقه داخليه، وفراغ كامل بينهم كده، بس لسه في بصله عند الروب بتاع الامنيوتيك كامب. الناس اللي بتتكلم كده من غير ما تسمع كلامي. يبقى بعد ما شفت العمليه يا اولاد، الميزودرم ده كان وان مان يحصل ايه؟ تحصل فراغات بين الخلايا. الفراغات ديت تجون اتش اذر، تعمل كافيتي اسمه اكسترا امبريونيك تيلوم. وعلى هذا الكلام الاقي الميزودرم اللي بره اتقسم لطبقتين. مكسوف اسال سؤال، اقول ان الطبقه اللي بره دي هنسميها سوماتو بلوريك ميزودرم، واللي بتغطي اليوكساك دي سموها سبلينكانو بلوريك. حتى سبلينكن كنار يعني احشاء، عشان اليوكساك زي ما قلنا ده شارك في الاحشاء لترون، فنسميه سبلينكانو بلوريك. واللي بره ده اسميه سوماتو بلوريك. ليه كده؟ سوماتو بلوريك وسبلينكانو بلوريك، سوماتو بلوريك وسبلينكانو بلوريك. والفراغ اللي بينهم ده فراغ بره الجنين اسمه اكسترا امبريونيك تيلو. هلعب لعبه بس ما ينفعش العبها معايا غير مين؟ اصحى مين؟ تعالى اقف جنبي. مين هنلعب مع بعض لعبه غريبه جدا؟ بس اصحى كده حط حاجه وحاسب ان هو انا عارف. بص يا مينا بقى، حط ايدي كده يا ولاد، وحط ايدك على ايد، لا ايدك على ايد، لا لا لا. كده كمان واحده كمان. كده كلوبامي. بص الرجل يا ولاد، انا في مصر لعبه اسمها كلوبامي. عندكم بلد؟ ما عندهم؟ لا ايه؟ فلسطين ما بقاش كله فاصوليا. يلا يا ولاد الدرس اهو. قالوا مين لو وافق على اللي انا بعمله دوت وهات سرحان؟ اللي عامله انا ومين ده الغلط. يلا يا ولاد. ايد مين اللي بره دي تمثل كفر كامل اسمه تنسيتيو تروفوبلاست. شيل ايدك من فوق يا مين. كفر مين الثاني كفر كامل اسمه تايتو تروفوبلاست. شيل ايدك يا مين. اللي بره ديت اوتر لير اسمها سوماتو بلوريك. اسمها ايه؟ سوماتو بلوريك. طب ايه ده؟ اسمه كونكتنج بادي او كونكتنج ستوك. كونكتنج ستوك ده اللي فوق اللي بيوصل الاوتر بالانر لير بتاع الاكسترا بيميك ريزيرف. ايدي ديت تمثل مين؟ كفر عليها اسمه سبلينكانو بلوريك، وكافيتي فوق اسمه امنيوتيك كافيتي، وكافيتي تحت اسمه يوك تاك، وبينهم ديسك اسمه امبريونيك ديسك. وده مين ونعمل حاجه كده وهشتغل تاني. نفسي الاقي الناس بترغي بترغي بترغي احتراف فردي. انا ولاد انا فادي معايا. بص يا ولاد انا عارف والله طيب. احط الامبريونيك ديسك كده، هبنيها من جوه لبره، وابنيها من بره لجوه مره ثانيه. والكلام ده لو ما دخلش انت غلطان، لا هتذاكر امبريكال كور ولا هتذاكر فولدنج ولا امنيوت كامس اللي هو قال لكم عليه في المدرسه. ومن غير كده انت كانك بتضرب راسك في الحيط، عمال تقرا بس وتحفظهم وتنساهم من دون ما انت مش فاهم ايه اللي حصل، جم هنا ازاي. فلازم تسمعني، حصه النهارده بتذبح الامبريونيك، فخلينا في اي حصه ثانيه اغير اللي عايز اخلصه خلصه براحتي. فلازم نبقى صاحيين جدا. اسال بقى سؤال، الطبقه دي سميتها ولايه اكس، واللي تحت ده ان اكس وان، عملنا فوقهم كابت اسمه امنيوتيك، تحت اسمه يوكسيك اللي هو بقى سكندري لما تصير. ولما عملناهم الاثنين كده يومنا حطينا عليهم ميزدرم، سميته سبلينكانو بلوريك. سميته ايه؟ سبلينكانو بلوريك. اسمه ايه؟ سبلينكانو بلوريك. انا حطيته عليهم وطلعت من عند الروب بتاع الامنيوتيك كونكشن، سميته كونكتنج ستوك او كونكتنج بادي. كونكشن موصل ستوك او بادي، جسم موصل. قال يوصل لمين؟ للطبقه الخارجيه اللي اسمها سوماتو بلوريك. طبعا سوماتو بلوريك حطيت مين؟ تنسيت تايتو توفو بلاست. وبره حطيت مين؟ تنسيت توفو بلاست. طب يبقى انا عايز اسال سؤال، لما بعمل ايدي كده الفراغ اللي انا سايبه دوت اسمه ايه الفراغ ده؟ اكسترا امبريونيك تيلوم. اسمه ايه؟ اكسترا امبريونيك تيلوم. تيلوم يعني كام؟ تي او اي بس هتطلع تيلوم مش كيلوم. اسمه اكسترا امبريونيك تيلوم. اسمه اكسترا امبريونيك يا ولاد تيلوم. مكسوف اسالكم سؤال عشان انتوا شطار، التركيبه دي لو طلعناها بالام هل هي كده ولا دي معموله سيكشن؟ معموله عايز الطبقات من بره لجوه بلا يأس وبلا توهان. اكتر طبقه بره تبقى مين؟ تنسيتي. اكتر طبقه بره اسمها ايه؟ تنسيتي. تنسيتي يعني ايه؟ خلايا مدمجه وزاويه سيل باوندد على كثيره الخلايا من كثره النيوكلياي بتاعتهم بقت دارك كالوريز. مفيش مسافات، لما تحط سيل ممبرين ونيوكلياس، سيل ممبرين ونيوكلياس، بعدت النيوكلياي اللي هي دارك عن بعض شويه فتبقى بيل شويه، انما لو انت شلت السيل ممبرين وحدت الدنيا فتبقى المنظر دارك ان كالوريز. الطبقه الخارجيه اسمها تنسيتي، اسمها ايه؟ تنسيتي. قشر طف، لقيت الطبقه الداخليه اسمها سايتوتروفوبلاست، ادي الطبقه الداخليه، جيت نهله شلتها، لقيت اللي موجود اوتر لير من الميزوديرم وانر لير من الميزوديرم، بس لسه بينهم كونكشن اسمها كونكتنج بادي او كونكتنج ستاك. كونكتنج بادي او كونكتنج ستاك ده بيوصل الاوتر بالانر لير، بس الاوتر قريبه من الجدار والانر بغطي اليوبتيك. الاوتر تسميها ايه والانر تسميها ايه؟ الاوتر سميتها اولاد سوماتو بلوريك، سوماتو بلوريك، سوماتو بلوريك، سوماتو سوما سوما جسم، والانر اسمها سبلينكيانو بلوريك، سبلينكيانو بلوريك اسمها سبلينكيانو بلوريك، اسمها ايه؟ سبلينكيانو بلوريك. انا طب انت حاطط البريونيك ديسك، حطيت فوق كافيتي وتحته كافيتي، اللي فوق اسمه امينيوس واللي تحت يوكسيك، وبينهم الامبريونيك ديسك، الديسك اللي هيبقى انا وانت، اللي هيبقى فيه طبقه اسمها اكسودير وطبقه اندودير، مفيش بينهم حاجه لسه اتخلقت، ماشي كده دلوقتي؟ بس هم ملتصقين مع بعض كرينيالي وعاملين ممبرين اسمه باكو برينجال ممبرين. مكتوب اسال سؤال، ده التركيبه على بعضها، وانس بقت كده ولها اكسترا امبريونيك ديسك، يبقى بعد ما كان دايرجو وبقينا موريولا وبلاستوسيت، بظهور الميزوديرم اللي اسمه اكسترا امبريونيك ميزوديرم بقى اسمها كوريونيك بيلفيكل، بقى اسمها ايه؟ كوريونيك بيلفيكل. ده قلت اخر اسبوع الثاني بقى اسمها ايه؟ كوريونيك بيلفيكل، بقى اسمها ايه؟ كوريونيك بيلفيكل، بقى اسمها ايه؟ كوريونيك بيلفيكل، بقى اسمها ايه؟ كوريونيك بيلفيكل. والجدار بقى اسمه كوريون، بقى اسمه ايه؟ كوريون، اللي هو عباره عن سايتو سنسيتو مع شويه ميزوديرم. الجنين ده بيبدا يروح اولاد لغايه السنه اللي فاتت، كان العنوان اللي جاي ده في الورق الجديد اللي هو كوريونيك باللايت اريت ديسكرايب كوريونيك باللايت. طبعا اللايت اللي قلنا من شويه اسمه حاجه اسمها برايمري، وهنسمع عن حاجه اسمها سكندري وحاجه اسمها ريتر. عندنا سؤال ريتن اللي هو ديسكرايب ذا كوريونيك باللايت. ناس محترفه امتحانات، ناس محترفه كل يوم المذاكره عمال يبص للناس بتسال في ايه. الكوريونيك بالله يا ولاد بنظام الدكتور عبد الفتاح ما جابش سيرت انما جاب البلاسينتا، وهتلاقي ان الكلام اللي هقوله النهارده نص البلاسينتا، نص البلاسينتا بتخلص فيه. فاي هوب اي هوب يوصل، عشان البلاسينتا موضوع سبجكت سهل جدا للطلبه اللي بتسمعنا. حصه النهارده ديت تتخلق لها وقت وتتدرب كويس، لان هي بعد كده والله ممكن تزوق ابريل فور ذاكر بيرج بيكو، لان كل الكلام اللي انا قلته ده مبادئ اللعبه، يعني زي الحروف الابجديه روح اقرا بعد كده للناس اللي بتعرف تقرا. بعد كده ولاد ما في ناس في الفيسبوك قالوا ليه؟ بالظبط كده. انا ليه تسمعوا بقى بس كان في قهوه وجت وضاعت. اسمعوا ليه؟ عندنا سؤال ريتن يا بلاد، سؤال ريتن ديسكرايب ذا كوريونيك باللايت، ديسكرايب يا بلاد اسمع، ما هو الناس لو سخنة انما سؤال مهم، ديسكرايب كوريونيك باللايت. قالوا لا انت واد يا استاذ الحسن روح سند دي، يلا سند. قالوا بلاد ايوه قول يا قالوا بلاد من بره لجوه، بس بلاد اللي بره ده خالص اسمه تنسيتيو تروفوبلاست. تروف لا لا لا لا لا ما هو الاعاده مالهاش فايده بالنسبه لي. مين يا مين معايا هنا؟ انا ولاد هقول لهم في البيت ما تخليكش تعيط. لو مين بايظ ما بتذاكرش. يلا ولاد قول الدرس قول يا فادي ايوه ساكت انا عارف انك ساكت ايوه بس بس ولاد بص فلان ده ماكل قطة على الدرس ده بلاد اسمه بقى اللي جاي الشغلة دي بلاد الأخلاق طبعا ده سيكس بعيد عطول انا نيرو عاملة كده طبعا اللي بره دي بسميه ولاد سين سيكس توفو بلاس وجواها دي طبعا اسمها سايس توفو بلاس وطبعا تم ميزوديرم بينهم كامل دي اوتر لير ودي انر لير الاوتر لير تسمى سوماتو جامد سوماتو جدران بلوريك واللي جوه تسمى سبلينكانو جامد بلانكنك ده بلانكنك نورس بلوريك والفراغ اللي بينهم ده اسمه اكسترا امبريونيك سيلوم اسمه اكسترا سيلوم اكسترا بارت سلوم يعني كافيتي بره الجنين لان الجنين هو ده هو الاكس والان الكافيتي اللي فوق الجنين ده اسمه امنيوتيك كافيتي واللي تحت ده اكس اكس الميزوديرم اللي جوه ده والميزوديرم اللي بره ده متصلين بكونكشن كده اللي لعبتها مع الدكتور روبينا من شويه عملها ايدينا كده انا هقول ايدي كده ايدي دي تمثل مين؟ امنيوتيك كافيتي ويوكس اكس والديسك بينهم عليهم شويه ميزوديرم والطبع ده يمثل مين؟ الكونكشن اللي اسمه كونكتنج ستون. طب ايدي اللي بره دي تمثل انهي لير؟ الاوتر لير بتاع الميزوديرم. اللي لو كانت لسه بايد مين مين كانت تبقى مين؟ سايس سايتو واللي براها بتبقى اسمها سيتو. فهمت الكلام؟ اسمع بقى اللي جاي. اللي عملته مع احمد دلوقتي في اولاد لازم يتسمع لانه مفيد للي جاي. عندنا في حاجه اسمها كورينيك باللاي. قصه كورينيك باللاي ايه؟ انا الجنين ده عمال ينمو عايز ازود له ستيبس ثانيه بطريقه بدائيه. وبعد كده هقلبها بطريقه معقده. يبقى بدائيه في الاول ومعقده في الاخر اللي هي بلاسينتا والفيلم ايه؟ انا ياسمين النص اللي جاي ياسمين معانا معانا ولا نص نص مش معايا طب اسمعوا اللي جايبها. اللي عايز تزار الروح فين يا ولاد لما كده في مدار الرحم. لما بيطلع روح في مدار الرحم يا ولاد عايز يزود السيرفس اريا بتاعته. فبدا يطلع زوايد اسمها بنلاي. البنلاي يا ولاد خامقه. يبقى هي فينجر لايك بروسيسز فينجر اير لايك بروسيسز. بتطلع على سطح الكوريونيك فيسكس عشان كده سميتها كوريونيك باللاي يبقى هي فينجر لايك بروسيسز هتطلع من سطح الكوريونيك فيسكس وسميتها كوريونيك يا ولاد باللاي انا ولاد يلا ده بالنسبه للكوريونيك باللاي بتاعتي الكوريونيك باللاي بتاعتي يا ولاد ايه فائده وجودها؟ ازود السيرفس اريا مور ابشورشن ومبادئها تبقى تصنيع البلاسينتا بتمر بمراحل في تصنيعها برايمري كوريونيك فيلس وسكندري كوريونيك فيلس وترش الكوريونيك بيلس يبقى تمر بكم مرحله؟ ثلاثه. برايمري اوليه وسكندري ثانويه والترشري الثالثه ثالث يبقى تمر بكم مرحله؟ ثلاثه. اللي فينا يبقى متذكر بالشكل ده هيتذكر بسهوله جدا. لا يا اولاد انا نفسي بقى ما نتكلمش شويه. لو ديت يا اولاد جدار الرحم بتاع ست. والطبعة دي طبعا مين يا اولاد؟ اندوميتري. طبعا الناس اللي سامعاني كويس ما حدش يبقى سرحان. الجنين ده يروحوا كده الطبقه اللي بره دي تبقى مين يا ولاد؟ سينسيتيو توفو بلاس سينسيتيو واللي جواها الطبقه تبقى مين يا ولاد؟ سايتو ما حدش سرحان خالص يا ولاد ودي الطبقه تبقى طبقه اسمها ولاد سايتو كويس وجوه السايتو تبقى طبقه من ميزوديرم اللي اسمه اكسترا امبريونيك اللي اسمه هيتوبلوريك وكان في بصه كده اسمها كونيك الطبقه دي جوه بلينكانو بلوريك وكان يا ولاد للطلبه الصحيحين يبقى هنا في الاكتوديرم وتحته اندوديرم وفوقهم كافيتي اسمه امنيوتيك والسكن اللي تحته اسمه سكندري يوكسيك حد عنده اعتراض على هذا ولا شغال؟ ومزروع في جدار الرحم اهو. طبعا لو حد فينا فاكر كانت الديديدوا ديت اللي هو الاندوميتري. لما العيل بيزرع روحه يبقى في ديديدوا بالدال. ودي كان اسمها كبسولات والباقي اسمها بارايتال لو حد فينا فاكر. لما كان بيزرع روح في الاندوميتري. نسمع بقى اللي جاي بس يا ريت الدنيا حقنا في الطلب. ايه اللي بيحصل يا ولاد؟ عند عند الامبريونيك بول يا ولاد اللي هو القطب اللي فيه الجنين كان مزروع اصلا السايتو يزق السنسيتيو. لما يزق ويطلع بيه لبره كده يبقى عامل فينجر لايك بروسيسز حتت بارده كده. الحتت البارده دي بسميها برايمري كوريونيك باللاي. لو انا خدت اي واحده من البرايمري كوريونيك باللاي دي وعملت فيها كروس سيكشن طبعا بتبدا في الامبريونيك بول وبعد كده تبقى جنرالايز تبقى كل القصر والغرض منها تعمل ايه؟ سيرفس اريا كده تبقى زاد ولا ما زادش يا ولاد؟ زاد. لو جبت على اي واحده فيهم كبرتها كده بس يا ريت تبقوا فاهمين عشان الوانها التزم بيها. ده عباره عن امين اولاد، ده سيده، ده تنسيتيو سوري، واللي دقه جواه ده يبقى امين اولاد سيده. خلايا سيده كده هي دقه جوه، ومين اللي عليها من بره ده يبقى امين اولاد تنسيتيو. انا عارف انكم بتفهموا كويس قوي في انتوا مجمعين. طب اللي بره ده يبقى امين اولاد ده كده، ده التنسيتيو. المنطق ده لو عملت كروس سكشن بيبان ازاي؟ طبعا انا عارف انكم فاهمين ان هو واحد بيزق واحد كده، سايتو بيزق سنسيتو كده، يبقى كبر من بره يبقى مين سنسيتو، واللي دقه ده يبقى مين سايتو. عايز كروس سكشن فيه، يعرف كده كروس سكشن ده يبقى صح قوي. قال لك كروس سكشن عامل ازاي كده؟ دوريه ودوريه ثانيه. الدوريه دي تبقى مين للناس اللي بتتكلم؟ سايتو، واللي براها يبقى مين ولاد سنسيتو، مش كده؟ يبقى سايتو بقى سنسيتو. طب ايه رايكم في اللي جاي بقى دي؟ تبقى دي خلايا سنسيتو واللي ده سايتو. الميزوديرم الاخضر دوت ولاد الميزوديرم اللي هو ده بدا يزق روحه ككور، كور يعني قلب، القلب يعني قلب الحاجه الكور بتاعها. فالمنتصف كده يخش جوه هنا كده، جوه السايتو. وفي الحاله ديت الناس اللي صاحيه يبقى ده بدا يبروجكت جواها كده. في السكشن ده تحطوه في نقطة هنا في النص. لو حصل الكلام ده يبقى اسمه اولاد، لما كده سكند الكوريونيك بيلا. يبقى ايه الفرق بين البرايمري وبين السكند بقى اولاد لما كده؟ برايمري سنسيتيو جواه سايتو. لو دخل جواه ميزوديرم تبقى اسمها اولاد سكند. الميزوديرم اللي بيتكون هنا دوت اولاد للناس اللي صاحيه، الميزوديرم ده هتتخلق جواه كابيلرز. الميزوديرم ده عنده خاصيه يعمل مصر ويعمل بس هنا يعمل كابيلرز. يعمل لي كابيلاري افرنت وكابيلاري افرنت، كابيلاري افرنت وافرنت، كابيلاري افرنت وافرنت. طب انا نسال سؤال، لو جيت في الرسمه دي وعملت دايره كده ودايره كده، عملت خط كده وخط كده، يبقى بدا يظهر جواها كابيلاري. استنى في الحاله دي يا اولاد تيرشن. يبقى انا عندي في اللايف سبور كام مرحله؟ ثلاثه. مرحله اسمها ايه ومرحله اسمها ايه ومرحله اسمها ايه؟ مرحله اسمها برايمري، مرحله اسمها سكندري، ومرحله اسمها تيرشن. برايمري سايتو زائد سنسيتيو بس، وبيحشر فيهم نفسه الميزوديرم يبقى اسمها سكن، والميزوديرم اتخلقت فيه كابيلاريز اسمها ولاد تيرش. نبص على البورد بالنسبه للطلبه الشطار قوي. الجنين ده هيتخلق هنا كده وهيبقى له قلب واوعيه دمويه. اوعيته الدمويه يا ولاد هتمشي في كونكتنج ستوك، تروح للفيسز دي تديهم الدم. يبقى الفيسز ديت للناس اللي بتكلم بعض هيبقى فيها دم. من دم مين؟ قالوا فيتال سيركيوليشن. حلو قوي. اليوترس دوت يا ولاد بيتغذى طبعا. دي الام، فين الام هنا في الصوره دي؟ الام محوطه ده كله. انا عارف انكم فاهمين. دي الام كده وادي رجلها وادي بطنها فيها عيجن كويس. الام ديت يا ولاد بيبقى طالع منها شرايينها راح تغذي الراحه. ممكن نقلبها تقريبا، ممكن نقلبها نتخيل اللي انا عايز احكيه. الشرايين اللي بتغذي الراحه دي بتبقى الدم هنا كده. الدم لا، لو حد اتكلم يبقى حاجه تقل. قال اولاد الدم الام يا اولاد بيروح هنا كده فين؟ بين البلاي. يخش في حاجه اسمها اولاد انتر بيلا سبيس اللي بين البلاي. دم الجنين ودم الام ما بيلمسوش بعض، بينهم حواجز عشان تمنع انتشار اي حاجه للبعض. انما بيسمح بمرور مواد غذائيه. ففي الحالة ديت الطفل يبعت دمه للبلاي ديت يبدل معاه، وتبقى هنا معدة تصنيع مين اللي هتتخلق في الحتة دي؟ تبقى المشيمة بتاعه. طب لما اسأل سؤال، البلاي مرض دي كم مرحلة بقى يا أولاد؟ ثلاثة. إيه الثلاث مراحل التكوينية بتاعته؟ سايتو زق سنسيتو مع إيه برايم، والميزوديرم دخل سكن وكون جوان بيسس اسمها إيه؟ ترش. الترش دي وانس ظهرت يبقى دي مبادئ الحقيقية. بس اسمع بقى دكتور جيمي باشا، قال البلاي الترش دي مش بتتكون هنا بس، بتتكون اول ثرو، يعني كل السطح كده في ترش لترش لترش لترش لترش، وكلها فيها نفس اللعب داخل وخارج وداخل وخارج. قال يعني انت عايز تقول ايه في الاول؟ عايز اقول ان عمليه كانت بتتم بالديفيوجن. تعرفوا ايه بتتم بالديفيوجن؟ يعني من اللي حوالينا، هات من اللي حوالينا اللي نعرف نجيبه ناخده ونديه للعيل اللي جوه ده. اللعبه دي ما تقدرش تستمر مع حجم عيل جوه بينمو كتير. فبيحصل حاجه غريبه جدا تسمعها كويس، ان البلاي اللي بعيده عن الديزيد وبدالس اللي هي دي كلها ديجنريت بعد ما ظهرت، والبلاي اللي قريبه من الديزيد وبدالس تزيد. فالفلاي اللي بعيد عن ديزيد وبيدات هتديجنريت، القريبه من الكبسولات كلها تختفي، والفلاي اللي قريبه من ديزيد وبيدات تزيد، لان هنا البلاسينتا بتتلم. قالوا يبقى الفلاي اتقسمت لمجموعتين فيت مصيرهم ايه؟ حاجه اسمها كوريون ليف وكوريون برونتوزم. كوريون ليف ايه وكوريون برونتوزم ايه؟ يا ريت انا نفسي ما اسمعش دوت في 3 دقايق. قالوا تاني، يبقى بدات اللعبه سايتو بيزوق سنسيت ده برايمر، ودخلنا جوه ميزوديرم سكند، وعملنا جواهم كمان بقت ترش. الكلام ده على سطح الفيزيكال كلها من بره، كوريونيك فيزيكال على سطحها كله من بره. قالوا طيب هو المصير بعد كده ايه؟ قالوا استنى يا دكتور، الحته اللي بعيد عن الديزيد وبيزاد مكتوب عليها ديجنري، تسمى كوريون ليف. كلمة ليف يعني جرداء، تعرفوا الشجرة لما توقع ورقة؟ يبقى كلمة ليف يعني جرداء. الكوريون من بره بقى أجرد، معلوش ولا فيلاي، فتسمى كوريون ليف. قالوا طب والفيلاي اللي قريبة من الديزيد وبيزالت تزيد وتتسمى كوريون بروندوزم. بروندوزم يعني غابة. لو شفنا أشجار الغابة مش كل شجرة بعينها من الثانية 100 متر، ده شجر داخل في بعض، فيلاي متداخله من كثرتها في بعضها، يبقى كوريون فيلاي ديفلوبمنتالي 3 مراحل ومصير مرحلتين. ايه مرحلتين المصير بتاعهم بقى بعد كده؟ نفسي كاني ما بسرحش عشان انا بحفظ حاجه دلوقتي. لما اجي اقول سايتو دقت نسيت يبقى اسمها ايه؟ برايمر. دخلنا جواهم ميدوديرم بقى اسمها سكند. عملنا جواهم كامل بقى اسمها ترش. الترش دي على كل السطح من بره. انا محتاجين كتار قوي كده. بس انتوا مش كلكم هستمر بيكم. انا بما اني مش كلكم هستمر بيكم، في منه هيختفي ومنه هيبقى. اللي قريب من الديزيد وبيزال قول له استنى وزيد عشان انتوا هتبقوا بلاسينتا. واللي بعيد عن ديزيد وبيزال كسر ويرمز وسيبنا السطح اجرد كده زي شجره واقعه في رقبه، فسموها كوريون ليف. فما كمل زادت سموها كوريون فروندوزم، اسميها كوريون ايه؟ فروندوزم. كوريون فروندوزم اسمه ايه؟ كوريون فروندوزم اسمه ايه؟ كوريون فروندوزم اسمه ايه؟ كوريون فروندوزم اسمه ايه؟ كوريون فروندوزم. كوريون فروندوزم ده بلاي كتيره متشابكه مع بعضها وراح تلزق اني حته ديزيد وبيزيد، ديزيد وايه؟ بيزيد. لو التركيبه دي انا طلعتها من الام زي ايدي كده وبس. استغفر الله العظيم. هم قاعدين ساكتين يا ولاد. انا ولاد طلعت التركيبه دي من الام، دي حاجه زي ايدي كده، طبعا حاجه صغيره برضه عامله كده. الكوريون فروندوزم ده اتاتشت انطلقت حته معينه، الحته المعينه اللي اتاتشت بيها دي بيسموها الكوريونيك بليد. الكوريون فروندوزم طلع من الكوريونيك بليد ده، البليد دوت كده طلع منه البلاي كده، يعني تخيل ان دي نبته شجره بس كده تواجه مين اللي في اليوترس؟ الديزيد وبيزال. البلاي طلع عموديه كده في الفنتريكولار عليه. طيب لو خدت المنطقه ديت وكبرتها بس لوحدها، سالتكم سؤال بس اي هوب يوصل لذكائكم العظيم. هسال بقى سؤال، ده جدار الرحم للطلبه الصحيين، ده عضله الرحم نفسها دي، ودي الديزيد اللي اسمها ديزيد وبيزال. حلو قوي قوي قوي. الفيلاي اولاد جايه بالصوره ديت، انا هلتزم شويه قدر الامكان. عباره عن ايه الفيلاي؟ قالوا سايتو تروفوبلاست سنسيتو طالع كده عاملين كده، والسنسيتو دي عليها من بره مين يا اولاد؟ سايتو سوري، وعليها من بره مين؟ سنسيتو، عاملين كده كويس قوي. وجواهم شويه الميزوديرم اللي اسمها اكسترا امبريون، كويس قوي. وفي نفس الوقت الاكسترا امبريون ميزوديرم وجواهم كابيلاري وكابيلاري، جواهم كابيلاري وكابيلاري، كابيلاري وكابيلاري. واحد ايه وواحد ايه بقى لما كده؟ واحد افرنت واحد ايه؟ البلاي ديت راح اتخرم كده في ديزيد. دي جزء من مين؟ من الكوريوم فروندوزم. جزء من مين؟ من الكوريوم فروندوزم. راح اتخرم كده. بيسموا البلاي اللي راح اتخرم دي السيم فيلر او انكورنج فيلر. لو حد فينا عارف كلمه حاجه اسمها انكور، انكور يعني حصان. فكان العيل ده عمال يرمي خطاطيفه ديت عشان يخرم في مين؟ في الديزيز. سميناهم ايه ولاد؟ انكورنج فيلرز. انكورنج فيلرز او السيم فيلرز عمال اتخرم كده في اي طبقه في الديزيز وبيزيل. طب اسال سؤال، السبيس اللي بينهم دي هنسموها ولاد انتر فيلا سبيس، مليانه ايه؟ مليانه دم من دم الام كويس قوي اللي بتصب فيها. لو حد فينا مخه نضيف لسه لو بدا يحصل سايز في الدايرو اي كده تهم في نص الدم دوت تعمل ازاي؟ قالوا ده التاجت دوت بيطلع منه بروجكشن جانبيه كده تاخد معاها نفس الكفر اللي اسمه ولاد سنتيتي محط السرحان وشويه ميزوديرم جواهم محدش يبقى سرحان. اسال سؤال وجواهم ميزوديرم كده وبرده جواهم كابيلاري داخل وكابيلاري خارج يبقى برانش كده من الفيلس اللي تبقى عايمه جوه الدم دي اسمها فلوتنج فيلس او بيسموها ابسوربنج فيلس. يبقى انا عايز اسمع بقى سؤال من غير ما تبص في الورق حسبت معاك سلسله للطلبه اللي جنبك لما كنا بنعمل عملنا برايمري كوريونيك فيلس ولما عملنا جواها ميزوديرم بيبقى اسمها سكند ولما ظهر جواها كابيلاري بيبقى اسمها ترش ترش على السطح كله مكان ما اختفت قلنا كوريون ليد مكان ما زادت كوريون فروندوزا الكوريون فروندوزا الكوريون فروندوزا مكان ما هو اكثر غابه قالوا منهم حاجه كده وحاجه كده حاجه بتخرم وتثبت وحاجه عايمه بتنفصل مين بتخرم وبتثبت؟ قالوا سميناها انكورين او ايه؟ ارتيل فيلس واللي طالعه من جنابها وعايمه في دم الام بكميات كبيره دي اسمها اولاد ابسوربنج او فروتنج فيلاي. في الحاله دي تبقى لما اجي اسال سؤال كلمه كوريونيك فيلس هخشها من اولها لاخرها مريت بايه؟ وايه؟ وايه؟ والمصيرهم بقى ايه؟ وواحده بقت كذا واحده كذا سلسلهم مع بعض كده يا دكتور جمال. بدات ببرايمر اللي هو سايتو ده مين؟ سنتيتيو. عملنا جواها ميزوديرم بقى اسمها سكند وعملنا جواهم كابيلاري بقى اسمها ترش. الحمد لله رب عملت دول. بعد ما نجحت في عمل المجموعه دي هيحصل لها ايه يا ولاد؟ انا دكتور بدا يحصل تغير جديد اللي هو ايه؟ الترش دي على السطح كله على السطح كله هل هتبقى على السطح كله؟ قالوا لا. قالوا هيحصل لها يا ولاد لما كده اللي قريبه من الديزيز وبالذات زيد واللي بعيده موت وتبقى ايه جارديه والثانيه زادت وبقت غابه كوريون ايه فروندوزا. طب اللي زادت كوريون فروندوزا دي منها بتعمل ايه ومنها بتعمل ايه؟ منها بتخرم وتثبت يبقى اسمها انكوري ومنها عايمه في الدم اسمها ايه؟ بروتين بلاي اسمها ايه؟ بروتين بلاي. طب عايمه في الدم دوت اللي هو في البيتس اسمها السبيس دي انتر بيلاسيس. هسالكم سؤال الجواب يبقى استاذ قوي صح جدا. دم يا ولاد الدم اللي هنا دوت اولاد اللي بين السبين لاين ده الدم جاي منين؟ من الام. طب اللي في الكابيلاري ده جاي منين؟ من الجنين. حتى بقى سؤال صعب جدا وابقى رصيت رصه كبيره قوي في المنهج. هل دم الجنين ودم الام لامسين بعض؟ لا. عايز اربع فاصل اللي يعرف يقول يبقى معلم قوي قوي. قالوا سنتيتيو تروفوبلاست وسايتو تروفوبلاست وميزوديرم والإيجوزية بتاع الكبير المعلمين والله لولا كده كنت وزعت فلوس لو حد بس اللي راضي الحمد لله كتير راضي يبقى المان يجي يكون مع بعض دم الام ودم الجنين مش لابسين بعض. ايه الفاصل بينهم؟ اربعه بارير. ايه الاربعه بارير تاني؟ هاتهم من هنا لبره الاندوثيليوم بتاع الكبير والميزودير والسايتو والسنتيتو بتاع دم الام. شوف ربنا لاول اربع اشهر الحصه دي بتاعت البلاسينتا اللي هقولها الحصه الجايه فاول اربع اشهر العيل في بطن امه عنده اربعه بارير حاطين قدام امه في اخر فتره من الحمل يبقوا اثنين بس يفقد اللي بره واللي جوه الاثنين اللي في النص يبقى له اللي بره واللي جوه بس يبقى بس الاندوثيليوم والسنتيتيوم عشان يمتص كتير. طب ليه اول فتره من الحمل ربنا مزود البارير عشان ابروتكت هيم من اي حاجه في دم الام؟ لما اعدي في اول فتره حمل اللي هي ثلاث اشهر الخطر جدا اجي فاتح له البوابات هو اتعمل خلاص بس بجنبه. فاول فتره هو لسه بيتعمل عامل حواجز كتيره كتيره كتير عشان ما فيش حاجه من دم الام تخش تضرهولي. وانت عدى المرحله الاولانيه الخطر مش كده دكاتره النساء والولاده لما ست تصدع ست تتعب في اول ثلاث اشهر يا ست ما استحملي اشربي حاجه سخنه اقفي في البلكونه شويه اتفسحي اديني اخرجي خلي مع جوزك اعملي اي حاجه اعملي حاجه غير الادويه لان بداوا يشكوا في كل حاجه لان اي حاجه غلط معناها تشوه في الجنين. فبدا الناس في الاول ثلاث اشهر دول يعني شركات ادويه كتير جدا جدا تلاقي البامفلت عشان يهرب يقول لك ولم يثبت استخدامه او اثاره في اول ثلاث فترات من الحمل سيبك بعيش انت مش كده بلاش مالوش دعوه اول ثلاث اشهر دول اللي هم الفتره اللي احنا فيها لان اي حاجه عدت غلط بص هي وطبعا الناس بتبقى قلقانه جدا بقى يعني احنا عندنا ولا شيء في معنى وانه ينصح بعدده في اول ثلاث اشهر كانوا جايين مع بعض مش عارفين جدا كانوا جايين مع بعض من هناك قال عشان يخلص البلاي بقى ايه اسمها ايه مكروني بلاي عشان اروحهم قلنا بقى يا اولاد كروني بلاي استعمل المقام دي كم نوع الحاله بقى في كروني بلاي قالوا برايمر وسكندري برايمري مين زائد مين؟ تيرشري زائد تنتيتي طب سكندري مين تو ديرم جواهم والتيرشري جواهم كامله افرنز واب طبعا الطفل بيبعت لهم الدم عشان يغير له مش لما يكون البلاي دي كانت على كل السطح من بره البلاي كانت على ايه؟ كل السطح من بره ما طلع ايه البلاي دي اللي على كل السطح من بره؟ قال اللي قريبه من الديديد وبدال الديديد الثانية موتي موتي كوريون ليب وكوريون ايه فرندوز اتعيننا العيال وما بيذاكروا ماشي يا ولاد ما تقعدوش معاه ولاد مش كده بقى انا ولاد البسيط مش انا ولاد يلا ده بالنسبة لمين يا ولاد في اللايف بتاعتنا بدوس الحصة الجاية لما بتاخد من التنسة استفيد من الكلام عندنا بقى اخر حاجة النهاردة نوتو كور الدكتور عبد الفتاح حملات ومدرج قال هيجيب النوتو كور ده لازم قبل ما يجيبه نسمع حاجة عنه مش هنصحه كله ايه؟ نوتو كور ده لازم يا ولاد قبل ما ناوي تاخد الصفحة دي بس ورا بعض هاخد دي بس ورا بعض هاخد اللي بعديها كمان دي بس ولا بعديها كمان الاثنين برافو عليك يا ناس احسن لحظة في الدرس اللي الحاجات اللي هو لغيها واللي هو الحاجات اللي هو قال عليها لا لان انا هسمعكم كل حاجه في المنهج بس في الاسبوع اللي هو الاخير مش فاضي اللي هو بقى لغى هو ده بكيفه بس انت تبقى سمعته مره انا ولاد اللي عايز يسمع طبعا هي مش مبالغ ده في طلبه ما بتعرفش المهم الطبقه دي اكتوديرم والطبقه دي بيتا اسمها اندوديرم ثلاث دقايق بقى بتركيز الجنين اللي ناحيه اسمها كلينال اند مكان راس السامس والناحيه اسمها كودال اند مكان مؤخرة السامس عند الكودال انت بتاعتنا عند الكودال انت الاكتوديرم يا ولاد الاكتوديرم بيبدا يلم ولما يلمه في الكودال انت يعمل حاجه اسمها بريماتيد ستريك بريماتيد اول ستريك عمود البريماتيد ستريك ده خلايا في النص في الميدل لاين ورا عملها مين يا ولاد الاكتوديرم عملها مين الاكتوديرم الاكتوديرم يا ولاد انا اقول والله انا بنسمع بقى مايك ال ما قالوا ليه قالوا ليه انتوا زي ما بصينا على الامبريالي ديسك بصون كده. لا لا لا لا اللي قدام يا ولاد اللي قدام دي سويتها كواكو فرينجا ميبرينا او اللي هو بروفورد ابلي. الكودل برضه بتاع البريون ديسك مش كده الكودل يعني مكان ما راسه متعمد الكودل مكان الجونيتير ريجن مثلا لما لف على بعضه. الناس اللي سامعني كويس بقى اسمعني شويه. اورب الكودل بارت بتاع الامبريو اورب الكودل بارت. الاكتوديرمي بيبدا ينمو يعمل عمود كده اسمه بريماتيف ستريك. بريماتيف ستريك دي خلايا من الاكتوديرمي. بتنمو اورب انهي اند يا ولاد؟ اورب الكودل يعني بتعمل عمود كده واقفه. البريماتيف ستريك ده اورب الكودل اند. الكرينيال اند بتاع البريماتيف ستريك بتنمو اكتر كده بتعمل عقده اسمها بريماتيف نود. بريماتيف ستريك وبريماتيف نود. البريمتيف نود ديت ليها اسم تاني اسمه هينتند نود انما بريمتيف نود ماشي. بريمتيف اوليه البريمتيف نود دي بتقعد في النص فيها حفره اسمها بريمتيف بيت. بريمتيف بيت انا هعمل بايدي حاجه اللي فهمها يبقى معلم قوي قوي قوي. هعمل دراعي كده واقول دراعي ده مثل التلاته اللي انا عامله بايدي ده. ده مين ده؟ ودي مين دي؟ ودي ايه؟ ده اسمه بريمتيف ستريك. عملت يا ولاد ما صعب جدا انا بشرح وانت بتتكلم حاجه تجاهل بصراحه. يبقى بالتالي الاكتوديرم في كل البارت بتاعه بيعمل عمود من الخلايا اسمه بريماتيف ستريك. ده بيزقه كده روحه فورورد بين الاكتو والاند عمود مصمع كده من الخلايا. الانتيريور اند بتاعته اورب كرينيال اند تبقى متضخمه كده منفوخه اسمها عقده بريماتيف عقده او سموها هينتند نود. نود يعني عقده ارفايد. النود بتاعته دي فيها حفره في النص كده اسمها بريماتيف بيت. بيت يعني حفره عقده وحفره وعمود او خط. الثلاثه دول مين اللي عملهم؟ الاكتوديرم. يبقى الاكتوديرم في الكودال بارت بتاع الامبريو نما عمل حاجه اسمها بريماتيف ستريك. الكرينيال اند بتاعت الستريك احنا ورا بارت متضخمه شويه عملها بريماتيف نود. في النص بتاعها في ديبريشن اسمه بريماتيف بيت. لو سالتكم سؤال وطلعتوا جدعان مره في حقكم تسالوا يا دكتوره ايه؟ ده بنسميه ولاد بريماتيف ستريك وده بنسميه بريماتيف نود. الحفره اللي فيها دي اسمها بريماتيف اولاد بيت. يبقى العمود ده بنسميه بريماتيف ستريك وبريماتيف نود والنقطه اللي بتتسابق دي اسمها بريماتيف اولاد بيت. وبالتالي لو سالتك سؤال الثلاثه دول كده احط اللي عايز ده كده بس اللي جاي ده الاركيل تحط الاماليس كابت فين؟ تحت ولا فوق؟ اميليس كابيتي كان هنا ولا كان هنا؟ اليوبتاك تحت واميليس كابيتي فوق. حلو قوي. وده اللي عاملين كده هعمل سيكشن في العدد ده من قدام لورا. اللي يعرف يستنتج اللي بقى له يبقى استاذ بس انا هلفه خضيف شويه. العدد ده ولاد هاخده من قدام لورا سيكشن. اللي فوق ده يبقى مين يا ولاد؟ اكتوديرم الاميليس كابيتي. ودي طبعا مين يا ولاد؟ الاكتوديرم. واللي تحته ده انا ده سميته ولاد الاندوديرم وده اليوبتاك. انا ليه عامل الحته دي؟ ده ترسم كده ليه؟ ده ايه؟ باكو فرينج الميمبرين بروفورد ده 2% والله برافو. لو الخلايا هنا بدات تنمو كده وتعمل ده كده ده بريماتيف ستري. لو عملت كده حاجه كده ايه دول بقى؟ بريماتيف نود. الدبريشن في النص ده يبقى بريماتيف بيت. طبعا ده سيكشن مش كده لا. يبقى السيكشن لما تعمله بقى بايدي عامله كده وهتوافق ايدي كده الدكتور ايه؟ ايدي دي تمثل مين وكف ايدي ده يمثل مين وايدي دي كده. ده يبقى بريماتيف ستريك بريماتيف نود بريماتيف. لما تعمل سيكشن كده حته عاليه وحته عاليه حفره في النص يبقى فين البريماتيف نود؟ ده اللي هو كله دايره كده بس فين البريماتيف بيت؟ اللي في النص. فين البريماتيف ستريك؟ لو خلايا البريماتيف نود ديت في الحته دي بدات تنمو وتعمل عمود كده هنا من قدام يعمل حاجه اسمها نو تو كورد. ما خدتهمش مش هاخده دلوقتي اسمه ولاد نو تو كورد. يبقى اساس تصير نو تو كورد هي الكلام ده. فالحصه الجايه لما ابدا نو تو كورد هبقى مطلوب منكم تبقى عارفين مني الكلام ده. الحصه الجايه في الامبريولوجي يا ريت المره ده بتسال انا هسيب مام في الحصه الاولى في الاسبوع اديهم مني الاولاد الاجازه عشان تسال الحصه الاسبوعيه طب بس ثواني يا ولد، احنا عندنا حتى الثالثة بنت بكره ما تصبرش تقعد. مين حضر الثالثة الصبح من الأول؟ احنا اتفقنا الحصة الجاية عادية. قلنا يا جماعة ما كانت مين كانت قاعدة؟ أما خلاص اتفقنا الأولى في الأسبوع عادية. هنظبط موضوع العيد بكرة في الحصة الأولى يعني، الأولى هنظبط العيد. أنتوا حابين تنزلوا معايا الجمعة؟ ما دام هتنزلوا ناجي. أنا عارف كده يعني نازلين ناجي أكيد. إيه؟ مش ناجي؟ أه مش عارف زي ما أنتوا عايزين. ونظبط بقى زي ما هيبقى حد فين؟ حد فين؟ وأجازاتكم من 3 لـ 4 مش كده؟